السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحجامة للمحرم. الحجامة قد تتطلب أخذ شيء من الشعر، ولذا جاء الكلام فيها. أما مجرد إخراج الدم فلا أثر له في الحرم ولا في الإحرام، إلا ما قيل بالنسبة للصوم، لأنه يضعف، والحاج بحاجة إلى مزيد قوة، فمن هذه الحيثية يمكن أن تدخل. وإلا في الأصل أن الحجامة لا أثر لها في الحج إلا من حيث ما يترتب عليها من الحاجة لأخذ بعض الشعر. الحجامة للمحرم يعني ما حكمها؟ جاء بأدلة وآثار في الترجمة وأحاديث في الباب تدل على الجواز. وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم. الحجامة علاج، والكي علاج، وكما أن الحجامة قد تحتاج إلى أخذ شيء من الشعر، كذلك الكي قد يتلف شيئا من الشعر إذا كان في طريقه، ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. تداوي بالحجامة، تداوي بالكي، تداوي بأي شيء مباح ما لم يكن فيه طيب، لأن المحرم ممنوع من الطيب. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله وهو الإمام ابن المديني المحدث الكبير، قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، قال: قال عمرو هو ابن دينار: أول شيء سمعت عطاء أول شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. في هذا الحجة قاطعة الدامغة التي لا يمكن أن يرد معها خلاف من حيث الأصل في الحجامة. وإذا احتج إلى حلق شيء من الرأس لأن الحجامة في الرأس، هذه مسألة أخرى. هل إذا احتاج المحرم إلى محظور من المحظورات ففعله للحاجة كما تقدم في حديث كعب بن عجرة، في حديث كعب بن عجرة احتاج إلى حلق الشعر ونزلت فيه الفدية، فإذا احتاج ارتفع عنه الإثم وبقيت الفدية. احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ثم سمعته يقول: حدثني طاووس عن ابن عباس، فقال: لعله سمعه منهما، يعني سمعه من ابن عباس مباشرة بدون واسطة، وسمع عن ابن عباس بواسطة طاووس. والحديث مخرج في الصحيح في مواضع كثيرة لعلها تبلغ العشرة. قال حدثنا محمد قال حدثنا خالد بن مخلط قطواني قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي وقاص عن علقمة بن أبي علقمة النظر يزيق عليه عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة عبد الله بن بحينة عبد الله بن مالك ابن القشب وبحينة أمه عن ابن بحينة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه بلحي جمل في وسط رأسه لحي جمل أو لحي جمل أو لحي جمل بالفتح والكسر موضع مكان هل أحد قال إنه الحنك تبع جمل بلحي جمل هو موضع بطريق مكة انتهينا كونه موضع هذا الأصل لأنه قيل في حديث اختتم إبراهيم عليه السلام بالقدوم قيل موضع وقيل الآلة المعروفة تعرفون القدوم فاس ها فاس الفاسي لكنه ما زال مستعمل إلى الآن بهذا الاسم قدوم فقلت أعيران القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي قيل الأهل وقيل الموضع وهنا يقول موضع بطريق مكة قال وهي بئر جمل وقد ورد ذكرها في حديث أبي جهم أقبل من نحو بئر جمل يعني الماضي في التيمم وقال غيره هي عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا ووقع في رواية أبي ذر بلحيي جمل بصيغة التثنية ولغيره بالإفراد ووهم من ظنه فكي الجمل الحيوان المعروف وأنه كان آلة للحجم ولا شك أنه في حدة من جهة فقد لا يوجد سكين ولا غيرها أو مشرط فيستعمل حينئذ في الحجامة ووهم من ظنه فك الجمل الحيوان المعروف وأنه كان آلة الحجم يقول وهم وجزم الحازمي أنا أجئت به من أجل أن نقارنه ونقابله باختتان إبراهيم عليه السلام بالقدوم وقد قيل أنه الآلة المعروفة الفأس وقيل موضع كما هنا جاء في بعض الروايات وأن احتجم وهو محرم صائم وهو محرم صائم وسيأتي في كتاب الصيام قوله في وسط بفتح المهملة السين أي متوسط هو ما فوق اليافوخ فيما بين أعلى القرنين قال الليث كانت هذه الحجامة في فأس الرأس، وأما التي في أعلاه فلا، لأنها ربما أعمت. هي الحجامة تحتاج إلى خبرة، فلا يتولاها إلا خبير، لأن لها مواضع وفيها مواضع محظورة وممنوعة، قد تذهب الذاكرة وقد تذهب البصر إلى غير ذلك من الآفات المترتبة عليها. فإذا لم يكن الحاجم معروفا بمواضعها قد يضر ضررا كبيرا. قال النووي: إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لقطع الشعر، وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور وكرهها مالك. يعني لغير حاجة أقل أحوالها الكراهة، لأنها أذى. وكرهها مالك. نازع بعض العلماء في خرق أذن الأنثى من أجل الحلي، قال لأنه أذى لهذه المسكينة الصبية فلا يجوز. والجمهور على التواطؤ، وعامة الناس وخاصتهم على فعلها من غير نكير بينهم. وعن الحسن: فيها الفدية وإن لم يقطع شعرا، وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية، يعني كما في حديث كعب بن عجرة. وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس، يعني للمحتجم غيره ما عندهم محظور إلا شعر الرأس. قال الداودي: إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق. استدل بهذا الحديث على جواز الفصد. الفصد معروف، ها؟ معروف؟ إيه، قطع العرق لينزف الدم، هذا فصد عندهم ويفعل إلى الآن، لا سيما عند البادية. وبط الجرح، يعني الجرح اجتمع فيه الدم وانتفخ يبط ليخرج هذا الدم. والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي، إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر ولا فدية عليه في شيء من ذلك، والله أعلم. يعني إذا لم ارتكب محظورا فليس عليه في شيء. نعم. المقصود أن سواء كان من سفيان أو من المؤلف فالاحتمال قائم، لأنه أدرك هذا وأدرك. وكثير ما يروي عن الشيخ بواسطة ثم يلقاه ويأخذ منه بغير واسطة. لكن مو مسمع من ابن عباس، قال أول شيء سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول حدثني طاووس عن ابن عباس. قال أننا عمرو أول شيء، أي أول مرة، في رواية الحميدي عن سفيان حدثنا عمرو بن دينار أخرجه أبو نعيم وأبو عوانة من طريقه. ثم سمعته هو يقول هو مقول سفيان، والضمير لعمر، مقول سفيان والضمير لعمر، يعني سمعت عمرا. هذا اللي يظهر، بس هذا كان الضمائر هنا اختلفت. على كل حال سمعوا بن عباس بن عطاء بوغس، طبعا هذا مرحلة متجاوزة ومنتهية. نعم، باب تزويج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه ووالدينا ومشايخنا والمسلمين أجمعين: باب تزويج المحرم. قال: حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال رحمه الله تعالى: باب تزويج المحرم. تزويج المحرم يعني من محظورات الإحرام النكاح، الجماع هذا مجمع عليه ومفسد للحج قبل التحلل الأول، وفيه الفدة العظمى البدنة بعده، وهذا بالنسبة للوط. وأما وأما مجرد العقد فالحديث يدل على جوازه، حديث ابن عباس هنا يدل على جوازه. قال: حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. هذا السند صحيح وعلى شرط البخاري إلى ابن عباس، ابن عباس قال هذا الكلام، لكن هل هو مصيب أو وهم فيه؟ ابن عباس، ميمونة خالته، لكن ثبت من حديثها رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال قبل أن يدخل في الإحرام. وكذلك ثبت من حديث أبي رافع وهو السفير بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه تزوجها وهو حلال. فحكم العلماء على وهم ابن عباس، والحديث صحيح وعلى شرط الصحيح، لكن الوهم غير الضعف في الرواية، سندها صحيح وثابت إلى ابن عباس، لكن هل ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا فيه وهم من ابن عباس، لأنه معارض بما هو أقوى منه، دل على وهم رضي الله عنه وأرضاه. يقول الشارح: وقد اختلف في تزويج ميمونة، فالمشهور عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة، وجاء عن ميمونة نفسها يعني صاحبة الشأن أنه كان حلالا، وعن أبي رافع مثله،

أو رائحة طيبة تقرب من الطيب. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا الليث وهو ابن سعد قال حدثنا نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا. ويسأل عما يلبس فأجيب بما لا يلبس، لأن الذي يلبس لا حد له، والأصل الإباحة. يعني كأنه يقول: البسوا شيء، كل شيء إلا ما سأذكر. ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا القميص. قميص المخيط الذي له أكمام وجيب المتداول المتعارف عليه لا يلبس. ولا السراويلات، ولا السراويلات يعني بأنواعها، سواء كانت طويلة قصيرة ذات أكمام أو ليس لها أكمام، فهي ممنوعة بجميع أنواعها. ولا السراويلات ولا العمائم، وهي ما يلبس على الرأس معروفة، ولا البرانس، وهي التي تلبس على الرأس ملتصقة بالقميص، وما زالت مستعملة عند جهات المغرب، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين. وممنوع من لبس الخف، لكن ما وجدنا عليه يمشي حافي. قد يكون بعض الناس يستطيع المشي حافي، لكن كثير من الناس لا يستطيع، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين. وهذا الحديث قيل في المدينة، وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم عرفة ولم يذكر القطع، ولم يذكر القطع للخف. فمن قال إن حديث ما خطب به بعرفة متأخر وهو ناسخ لهذا، قال: لا يلزم القطع، خلاص منسوخ القطع. ومن قال: هذا مقيد بالقطع وذاك مطلق، فيحمل المطلق على المقيد، وحينئذ له وجه. وهذا الأصل في القاعدة، حصل البيان بالمدينة وأنه لا بد من قطعه، وحينئذ يترجح حينئذ القطع، وهو معروف عند جمع من الأئمة، معروف عند جمع من الأئمة أنه لا بد أن يقطع عملا بالحديث المقيد. وقال بعضهم: التأخر دليل على النسخ. طيب، ما المرجح للنسخ عند من يقول به؟ لأن ذاك جار على القاعدة، المطلق يحمل على المقيد، من تالش كان. قالوا: يترجح النسخ بأنه حضر المتأخر جموع غفيرة في عرفة لم يحضروا بالمدينة، ولا بد من البيان حينئذ، لأن هذه الجموع التي وفدت من الآفاق ما تعرف النص السابق. وهذا يرجح به النسخ، وإن كانت القاعدة والأصل على ما قاله أصحاب القول الأول. وهل يلزم أن يحصل البيان في كل مناسبة؟ إذا حصل في موضع واحد كفى. يعني هذه الأحاديث التي بينت حصل بيانها في كل ما ينطق به الحديث يذكر مرة واحدة ويعول عليها. هم قالوا القطع إتلاف، وهذا ما يرجح لبس الخف من دون قطع، ولكن الإتلاف في سبيل الشرع. الخف ممنوع للمحرم، والخلاف في المسألة معروف، وسنذكر ما قاله الشارح إن شاء الله تعالى. لكن هذه خلاصة المسألة وأصلها. ولا تلبس شيئا مسه زعفران ولا الورس، قد تقدم في الترجمة. ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تنتقب المرأة المحرمة، النقاب معروف خرق في غطاء الوجه يخرج العينين فقط، ومفهومه أن غير المحرمة لا بأس أن تنتقب. في هذا دليل على جواز لبس النقاب، والمراد بالنقاب النقب بقدر الحاجة ما يخرج سواد العين، أما ما عدا ذلك ما يخرج شيئا من البشرة فهو سفور وليس بنقاب. ما يستدل به على التبرج الحاصل الآن عند النساء، نصف الوجه طالع وفرحوا لما جاءت الكمامات واكتفوا بها. لا لا، هذا سفور وليس بنقاب. النقاب المحدد شرعا ما فيه نقب يخرج ما يضطر إليه لرؤية الطريق. لأن بعض أهل الحرص والتشديد قليل، ولا نرميهم إلا بكل خير، قالوا لا تنتقب، ما يجوز النقاب. أورد النقاب على سبيل المنع ولا مفهوم له في الإباحة. هذا الكلام ما ينفعنا بشيء. حرر المسألة وقل ما يقوله الشرع، لن تبقى أحرص من الله جل وعلا ومن رسوله على خلقه. بس فرق بين ما يطلبه الشارع وما يمنعه. النقاب الذي يلبس الآن سفور ولا يعمم بعد، يوجد نساء تلبس النقاب الشرعي. ولا تلبس القفازين، ما يجعل لحماية اليد من البرد أو الحر، وهو معروف قفاز الجوارب حتى اليدين، هي معروفة، الأصابع تخرج ما تظهر لها مسارات في هذا القفاز، لا تلبسه المحرمة. النساء يلبسنها للستر وليس للبرد والحر. النساء الآن يلبسنها للستر وليس، إيه معروف، لكن أصل العلة هذا المنع. ولا تلبس القفازين، القفاز هو يلبس لليد لأي معنى من المعاني. لكن المقصود به ما يلبس في اليد. تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة وجويرية ابن أسماء وابن إسحاق في النقاب والقفازين، يعني لا في جميع الحديث. قال عبيد الله: ولا ورس، وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. قال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم. أحسن الله إليك. فيه كثير يسألون اليوم عن موضوع لما جاء موضوع لبس المنع لبس السراويل والعمائم، يسألون عن الإحرام اللي هو اللي يسمى اليوم التنورة. هذا نوع من السراويل ذكره ابن سيدة وغيره والأزهري، داخل في السراويل. لا لا لا، حتى لو لبس ثوب هو مقاسه 60 ولبس 90 ما يحجم الجسم، نقول ما يخالف. ها؟ لكن باعتبار القدمين. لا لا لا، قل سراويل ليست له أكمام، هذا تعريفه عندهم. ما يحدد، من لا يلبس يلبس الباجي، ما عدا ذلك يلبس. لأنهم ليس بمحظور، وما تقدر تحدد أشياء ثانية ما تجتهد فيها، هذا متوارث معروف. لا، وليقطع أمر، وهذا أمر بعد حظر يحمل على الإباحة. ولكن بحثوا من وجد نعلا واحدة وخف، وش سوي؟ ها؟ يلبس باليمنى نعل وباليسرى خف؟ صلاح لا، على القول الثاني إذا قطع الخف أسفل من الكعبين صار نعل. إيه شو في اليمين ولا صارت مصنعة على اليسار؟ ها؟ هل بغض النظر اليمين ولا يسار، المقصود أنه وجد نعل واحدة وعنده خف، نقول لا يلبس الخفين وإنما يقلل المخالفة بلبس نعل ويلبس الخف في الرجل الثانية؟ قالوا لا، لأنهما إما نعلان وإما خفان. على كل حال، سواء تقدم أو تأخر هو الأصل مقيد، ما فيه قيد يحمل عليه غيره من المطلقات. ولكن الذي رجحوا به النسخ أن الجموع الغفيرة التي حضرت الخطبة في عرفة أكثر من 100,000، يمكن المدينة ما حضر ولا 1,000، قالوا في هذا الموضع يحتاج إلى بيان ولم يحصل، فيرجح بهذا، وهذا قول معروف عند أهل العلم. وين؟ إلا يحمل المسألة جزم، هل هذا ولا هذا؟ لأن حمله على الاستحباب، يعني أنت مخير، اقطع ولا ما تقطع؟ والمسألة هو اللي يقطع أسفل من الكعبين. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن الحكم ابن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، يعني أسقطته فاندقت رقبته، هذا الوقص، فقتلته فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه وكفنوه، ولا يزال محرم لأنه ما كمل الحج، وكفنوه ولا تغطوا رأسه، في رواية ولا تغطوا وجهه ولا رأسه، ولا تغطوا رأسه باعتبار أنه لا يزال محرما، ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل، في الرواية الأخرى يبعث ملبيا. ومحرم يبعث ملبي، والله أعلم، حد كان عنده كبائر ولا عنده شيء، وقد يكون عنده ما يناقض أصل التوحيد، ولكن ما دام يبعث ملبي فهو على خير شاء. يقول البيهقي: ذكر الوجه غريب وهو وهم من بعض رواته. قال ابن حجر: وفي كل ذلك نظر، فإن الحديث ظاهره الصحة ولفظه عند مسلم من طريق إسماعيل عن إسرائيل عن منصور وأبي الزبير كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر الحديث. قال منصور: ولا تغطوا وجهه. عن سعيد بن جبير باللفظ: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. نعم. باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام، ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام، يدخل المحرم الحمام، يعني الحمامات العامة التي يدخلها الناس للاغتسال وفيها التجهيزات من الماء الحار وغيره، وهي موجودة في كثير من البلدان أول ما وجدت في آخر عهد الصحابة بالشام وغيره، والحجاز تأخر وجودها، وأما نجد فالذي نعرفه إلى الآن ما فيه. أما على كل حال هي معروفة تدخلها، وحتى أفتى بعضهم أن دخولها مخل بالمروءة وأنه لا تقبل شهادته، لأنه يجتمع فيها الفئام من الناس وتأهبهم للاغتسال، قد يتساهلون في بعض الأمور من الألبسة، واللي يلف على بدن شيء، واللي يربط على شيء عليه شيء يسقط على شيء. تعرفون ظروف الحمامات، يعني أنت اللي بيشوف ظروف الحمامات يقف على الشاطئ، شاطئ البحر، والناس يسبحون، شلون يطلعون، شلون يدخلون، شلون يحصل عندهم شيء من السهل. ولذا كرهها السلف وقالوا إنها مخلة بالمروءة ومسقطة للشهادة، لكن مع التحري التام وضبط الأمور والحرص على حفظ العورات هذا الأمر يعني إن شاء الله في ساعة. ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحك بأسا، يعني حك الرأس، لأنه في الغالب أنه يحك والشعر ثابت، الشعر ثابت لا يسقط، وبعض الناس يقول لا يحك رأسه بل يضربه ينقره بإصبعه من دون حك لئلا يسقط الشعر، ولا شك أن هذا ليس فيه أو عليه دليل. وأما الحك برفق الذي يصان معه الشعر من السقوط فلا شيء فيه. ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحك بأسا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء موضع مر بنا مرارا، فقال عبد الله بن العباس: يغسل المحرم رأسه، يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. لا شك أن ابن عباس أفقه من المسور، لذلك تجدون إذا اختلف الفقيه مع من دونه تجد أن التشدد في الغالب مع الدون، وما زال هذا إلا الآن. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس من المرسل؟ قال عبد الله بن حنين، الراوي عنه ابنه إبراهيم، فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري، صحابي أكبر منهما وأكثر ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام ومرجع في مثل هذه الأمور، فوجدته يغتسل بين القرنين. البئر إذا طويت وانتهت وضع لها قرنان ينصبان على حافتيها، يوضع عليهما الخشبة التي تكون فيها البكرة التي يستخرج بها الماء، هذان قرنان. فوجدته يغتسل بين القرنين ويستتر بثوب، وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ ابن عباس متجه إلى القول بأن المحرم يغسل رأسه، كأن المسألة محسومة عنده، ولذلك ما سأل عبد الله بن حنين هل يغسل النبي عليه الصلاة والسلام رأسه، قال كيف يغسل رأسه، كأن المسألة محسومة. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه ونزله لأنه يستر حتى الرأس، لما وضع يده على الثوب نزل الثوب فبان الرأس حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه صبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه يعني شعره، ثم حرك رأسه بيديه يعني خلل بهما شعره وحركه، فأقبل بها وأدبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. قال ابن المنذر أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة، واختلفوا فيما عدا ذلك، وكأن المصنف أشار إلى ما روي عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه بالماء، أما المحرم ممنوع من تغطية الرأس والماء يغطي الرأس، وجعل هذا داخل في المنع من تغطية الرأس. عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء. وروى في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام. ابن عباس بالنسبة للمسور وأبي أيوب شاب وطبع من يريد رضا الله جل وعلا والوصول إلى ما عنده ما يقول أنا ترجمان القرآن وحبر الأمة وشلون أسأل فلان وأسأل فلان، بينما إذا برز بعض الشباب ازدرى غيره وتصدر وانتقد غيره كثر كلامه، هذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، أرسل إلى أبي أيوب يسأله وعنده من العلم ما يؤهله للجزم بالفتوى، وهو كذلك فقيه، ولكن التواضع في العلم هو شأن أهل العلم، وازدراء الناس واحتقارهم هو شأن من حرم العلم والعمل. ها؟ في حسم للنزاع، بس ما قال ابن عباس مثل ما يقول الشباب الحين أنا حبر الأمة وترجمان القرآن ومشهود له على كل لسان ومدعو له داعي له الرسول. يختلف اثنان ولا يرضى بحسم النزاع عند الأفهم. هي ما يرضى، هم رجال ونحن رجال، هكذا يقولون. ما أدري يعني أصغر من ابن عباس، يوم توفى الرسول ابن عباس يناهز الاحتلام 13. على كل حال سواء هذا أو ذاك، فابن عباس ومحله ومنزلته في العلم ما قال بعد هذا بزر ما يسوى من يسأل على شأنه. إذا كان بثمان سنين، إن كانت المناظرة هذه متأخرة فيكون عمره أكبر. مو أرسل له بن حنين؟ إيه لا، أرسل له بن حنين، ولما رجع بن حنين يعلمه بالجواب قال رأيته يغتسل وكذا. ها؟ شلون؟ يسأل بأيوب، ما أدري إنه يغتسل، يبي جاوب، يبي يسمع الجواب من شخص لزم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم فوجده يغتسل. نعم. باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. يقول رحمه الله تعالى: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. قوله قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال أخبرني عمرو بن دينار سمعته قال سمعت جابر بن زيد أبو الشعثاء سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم، يعني هذا بالنسبة للمحرم يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار. وأردفه بحديث ابن عمر الذي فيه القطع، فكأنه يرجح القطع. هذا نسخ والناسخ ومن لم يجد إزارا يلبس السراويل يكون ناسخ الحديث، لأن ما في قطع. وإن كانت دلالة الاقتران ضعيفة عند أهل العلم فلا يكون هذا قرينة، لأنه يكون منسوخ قطعا عليه، قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، لا يكون هذا قرينة قوية لمن يقول. ما في أقوى من كون الحديث الثاني اللي المطلق حضره أكثر من 100,000، هذا غاية ما عندهم، وأن البيان في هذا الموضع لا لازم. قال القرطبي أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما، واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل، فلو لبس شيئا منهما على حالته لزمته الفدية. والدليل على قولهم في حديث ابن عمر وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، فيحمل المطلق على المقيد ويلحق النظير بالنظير لاستوائهما في الحكم. وقال ابن قدامة الأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجا من الخلاف انتهى. والأصح عند الشافعية والأكثر جواز لبس السراويل بغير فتق كقول أحمد، واشترط الفتق محمد بن الحسن وإمام الحرمين وطائفة، وعن أبي حنيفة منع السراويل مطلقا للمحرم، ومثله عن مالك، كأن حديث ابن عباس لم يبلغه. ففي الموطأ أنه سئل عنه فقال لم أسمع بهذا الحديث. وقال الرازي من الحنفية، من هو الرازي؟ أبو بكر، بكر الرازي المعروف بالجصاص، يجوز لبسه عليه الفدية كما قاله أصحابهم في الخفين، ومن أجاز لبس السراويل على حاله قيده بأن لا يكون في حالة لو فتقه لكان إزارا، شفت؟ لو فتق السراويل كان إزار، وحينئذ يمنع لكونه إزار، لا قال ومن أجاز لبس السراويل على حاله قيده بأن لا يكون في حالة لو فتقه لكان إزارا، لأنه في تلك الحالة يكون واجد الإزار. على كل حال البحث في هذه المسألة والخلاف فيها بين أهل العلم وكل له مستمسكه ودليله، وهم أئمة ووجهات نظرهم لا شك أنها، لا سيما الذي يقول بالقطع عنده المقيد وهو قول الجمهور يقولون بالقطع، وأما أحمد وقول عند الشافعية أنه لا يقطع لأنه لأن القطع منسوخ، وإتلاف أيضا. واحد يسأل يقول إذا لبست النعل سقطت من رجلي وأنا لا أشعر، بعض المرضى كذلك، ولا أتنبه لها إلا إذا وصلت المكان، نسأل الله العافية. فيسأل عن الخف في هذه الحالة، أو وش يسمونه اللي فيه رباط من وراء، صندل. يقول كثيرا ما أصل إلى مكاني وما علي نعل. المريض السكر يصل به الحد إلى هذا الحال، لا يحس بقدميه، صلى الله العافية. فمثل هذا يعني عذره واضح أشد من كونه لا يجد نعل. نعم. باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. عرفنا أن الإمام البخاري رحمه الله قد يكرر الأحاديث الواحد في مواضع كثيرة بناء على ما يستنبط منها ويترجم به عليه، وإلا هو الحديث السابق إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. وأذنت عائشة بلبس التبان للذين يرحلون رحلها، الذين يحملون عفشها وأثاثها على الإبل، قالت البسوا التبان. التبان سروال قصير يغطي السوء فقط، لأنهم مع حركتهم ورفع أيديهم إلى موضع الأثاث الذي يوضع فوق البعير يمكن يبدو من عورتهم شيء، فأمرتهم بأن يلبسوا التبان. قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا شعبة وابن حجاج قال حدثني عمرو بن حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وهذا تقدمنا. بعضهم يلبس متغشى الدعم. ها؟ إذا كان يمشي كثير. بس متغشى الدعم عشان الاحتفال. الآن اشتهر بين الرجال والنساء وعموم الناس لبس هذا السروال القصير. ويلبسون عليه شيء طويل. لا عشان يمشون مسافات طويلة. عشان يكون في احتكاك. إن كان قصدك الموجود الآن ما يمنع احتكاك لأنه ما يصل إلى الفخذين. يلبسون مغموضة مثل التكاء مثل الشداد على كل جهة يلبسون. كم على احتكاك الجلد. أما التبان المعروف والسراويل القصيرة المعروفة الآن ما تمنع احتكاك. لأنها لا تصل إلى الفخذين. الاحتجاج من المنع يمكن زيت السمسم زيت الزيتون بالأدوية يوجد عندهم موجود أدوية في الصيدلية تمنع الاحتكاك، لكن مع ذلك يقول أنا ما ليش أخليه يصير بي، خلنا ألبس شيء يمنعه. اللهم صل وسلم.